إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد نكمل إن شاء الله درسنا عن تفسير سورة الكهف نقطة الآية رقم 50 سنعاود إن شاء الله الآية غير قيمة زيس بعض المعاني بعض الأحكام وندو إني السبب رب العالمين إن شاء الله قد الله عز وجل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا رب العالمين في عدة آيات في عدة مناسبات في عدة صور للقرآن إذ كررت القصة آدم وحيث إبليس أحيانا يفصل زيس الله عز وجل وأحيانا مختصرة كم ذيق الآيين ذي رب العالمين الندوة إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم أمر بالعالمين الملائكة اسم الدخلق آدم عليه السلام أن وسجد سجود تحية وسجود تكريم ماشي سجود عبادة فاستجبن الملائكة مدام الآمر هو الله عز وجل استجبن الملائكة سجد الملائكة كلهم أجمعون نقيم نورس جذرة والخطاب اللي يتناوليه إبليس عليه لعنة الله إبليس يقوم أذي سجد وإبليس يصدق الآيات نطنين أنه مثل سقس الله عز وجل والله عز وجل أعلم به ولكن السقسة بشد بيين دشو قلنزيس يوشو تسجد طرى نس أنا خير منه خلقتني من نار نس كيف خلقتي قثمس وخلقته من طين نعم من تراب خلقيه ضرب العالمين آدم جكال إبليس خلقيه قثمس الملائكة من نور ولكن الأصل الخلق من المخلوق لا تدل على أن ذا الخير نغض الشر فلهذا رب العالمين وشو ديوي ذي الآيين وشو ذكر رب العالمين الآيين قارن العلماء المناسبة ذي وشوت لأنه قبل ذلك نظرا قبليس القصة من صاحب الجنتين نظرا قصة صاحب الجنتين شخص افتخر في مس وشو سيدري منيس وحيس الناس بيس فرب العالمين والنبي عليه الصلاة والسلام بينغض أن الإنسان يريد افتخر رأس الناس بينس نص حينس نص يدرمنيس وإنما ما يويد الحال الإنسان غير افتخر سوش هذا افتخر ستقوى سالإيمان سالديانينس من بعد يفكي يغد من هو ذم زوارق افتخر نس الناس بينس من هو ذم زوارق دي زخ نسوين وقمعين نرى الحال ذي زخ الإنسان زيس هو إبليس أسمي ثقل منها خير إبليس نغ أدم إكر إبليس الناس أنا خير منه إيوا شو وسنارا كيعب ذخك نغنكي مثلا تظل أكثر نغنكي خدم على الخير أكثر ناس أنا خير منه خلقتني من نار فقلغ النسب فقلغ الأصلس وويني ذي الحجن المبتلين نديه ثوفيتيون إني كي خير من فلان خطر نكين الفاميليا الفلانية نغنكي خطر من الجهة أنت الدرت الفلانية ويعلم أنه ذي الجهل ويذ الجهل لو كان عندها إشباح الحاليون ذي زخف ويتنين سوى شو استقوى ولكن التقوي ينري علي مزيس يعني يشبه الحالي ونسيني فلان خير من فلان خطر ويسعى التقوى ويولحت بصح كي تشي صلاة عمري يجوز ستيتن كي خير من فلان خطر كي سعى التقوى خطر التقوى حشر بقى على من شو نقوله الشهر ده شو نبغى دناو تايثنا أنه الديوار يون الحالة ذي افتخر فويت ننس الناس بي نس ناغس المالي نس ناغس الفاميلتي نس ناغس الاصلي بنادم ما يبغى هذي فخر فويتني هذي فخر التقوى وافخريني نغ افتخاريين ماشي الافتخار التعالي الافتخار الذي يزدخل ولي كتسعز تيمانيك ستقوى غينيس الإيماني من بعد رب العالمين اسمي غدي هذا في صاحب الجنتين في كي يغدي المثل من هو ذم زوارك زخن في بني آدم هو الشيطان إبليس إلا إبليس كان من الجن لصلس من الجن وانظروا بعد الدروس ما نفك سلسلة الإيمان باليوم الآخر أخلاق نتضغى موضوع الجنة ما نفك موضوع الجنة أنكشن بإذن الله الإيمان بالملائكة وبعدها أنظر في عالم الجن أنظر شو ذي الفرق غير الجن وحيد الملائكة وغير ذلك إلا إبليس كان من الجن ففسق يعني غير عصار بالعالمين وخرج عن طاعته ففسق عن أمر ربه فيثبان عصار بالعالمين يفق قال أمرنا رب العالمين من بعد شو غدينا رب العالمين دويذ الإشكال إنه لكني غير يثبان أيني لن قبل ولا شو نثين كرر ولا شيء ونقسنا القصة يني غنو رب العالمين يأمر الملائكة تسجدني آدم تسجدني كل حشا إبليس ينكر فأي يوندي قار ما كانش منها المشكلة تنزدفر لهذا أني أغضر بالعالم أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو أيها العاقل ما يده العقل في الليت، ماذا الفهم في الليت، ماشي ذا عقوني في الليت. وين يخدم من دعذة وتتخدم ثعذة؟ وين يخدم من مولاني في مزورة؟ بابك آدم عليه السلام يخدمي في ذعذة، بل انتني في السباع عالم الأسباب المسببة ثينية. اجعل الله عز وجل اقدر الله عز وجل أنه هذا يطر آدم الجنة إلى الأرض السبب إنسان يغوص الشيطان، يعني نسعى نسقار ناموريس كي كان جتين تس سبينس باش نطرد على الأرض. ويني يقدر رب العالمين أن يشتيك اللي يكون دنيغ أنه يقوم هذه الجديدة بثول أنه ذنسي تسبى المحننون أنه يبغى يكون يغو يبغى يكون يغو يغل الجهنم يبغى يبغى. أن بعد أن يشتيك يا بني آدم أفتتخذونه وذريته انت واحد كنسقان الفاميلياس الدرياس الجنودينس إبليسي واحد كنسقان المملكينس الجنودينس تتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. أم ثم بعد ترهم الشيطانيين ماشي ذا عذاب فريم ذا حبيب ذا الولي من دوني، يعني تجيم الله عز وجل هو ذا حبيب من هو إبليس. الدين الإنسان ممكن تأخذ إبليس ذا حبيب لأنه يعني ونسقطك إني أعوذ بالله إبليس ذا عذاب بحيث ماشي كل هضرة، لازم الحياة النغ، لازم الأفعال النغ، لازم الأقوال النغ، المعتقدات النغ، طريقة العيش النغ، المود دفين النغ. أدي بينا أن الشيطان ذا عذاب النغ كني خاطئ. الشيطان يتخذناه وليا من هو ذا عذو أعذو ذي ثمثنا يجمع المسلم يجمع المصلين ويذي عذو نجارنا وإذا الخطأ. من بين الأمور أردت استخذت زي الشيطان تجعلت ذي الولي في عذو تجعلت ذا عذو اسمها ذي استطعت لا تتبعوا خطوات الشيطان اسمها ذي ليث طبعت بريذن الشيطان اسمها ذي ليث تشبه ديمانيكس الشيطان. أهم كان نشبه من نفس الشيطان. النبي عليه الصلاة والسلام إذ كرغت بزاف من الأحاديث إنها يغعني التشبه بالشياطين إنها يغنشبه من نقص الشياطين. كل حديث إذ صليت إنها يغزي سنشبه من نقص الشيطان إلا قد خلفت أنشتين وإلا تشبهت من نقص الشيطان. أولا إنها يغنت شوان السوء سو ظلمات الشمال سلقهوش إيوا شو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الشيطان يأكل ويشرب بشماله أتشتكون ويسيفوس شمس اليمين زيد إنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المشي بنعل واحدة إنهي غن وتصديون وصبات كان وتصدد سويتني الحفيان إيوشو لأن الشيطان يمشي في نعل واحدة زيد وثيكني دنيغ لعل سيد الأصل نويني يحكونك العيبة زيك من الذي مزيانك نلعبونك نسقان تخمت الشيطان وذي تدو فيه نطار سأل أصلا نشتيني إيوا شو لأن الشيطان يتدو فيه نوطه بصح شوف إنك إذا شو فشو دنكر فشو إن صحفات الدريان يا دن لعب اللعبان تخمت الشيطان مصحفاتين العالي بلا كلين ويون كل حاجة سيني سيريا سيريا كل حاجة غني في مس على صليس ساعة تاريخ ينس ساعة لستوار ينس ماذا ينك جوز نيجوز ماذا ينك جوز نريجوز. إن هيا النبي صلى الله عليه وسلم أنه ماذا قيم بنذم أذي قيم يار فيليا وحيد الطيش مرات قيمت أزين زيك هذه لك فيليا أزين قديش إيوا شو لأنه مقعد الشيطان. الشيطان كي يتقام يتقام يار فيلي ذي الطيش قيم قديش نا قيم كثيري تقام يار يرسل. وحتى بعض العلماء نتحتاج الناحية الطبية يسعى الأثر لأنه إذا مني كذا عدين الجهة دي لأن إذا من الحمون ما دقنا ثم نضي سميطن فبنذم ذهلك. ومهما كان نتيجة طبية كني أن امتثل الأمر النبوي إن هيا النبي صلى الله عليه وسلم قيم يار فيلي ذي الطيش ما قيمت كمكان اعدد تعدد فيلينا اعدد اتجاز ينكا زينكا اكرسينا بدلا مكان تغرب غفيلينا تغرب غطيش ايوا شو مقعد الشيطان متشبه لمن يفتغي مثل الشيطان يا فيلي ذي الطيش. ينهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما مرات الصوت ندو تسارس وبدي قيم ايوا شو لانه الشيطان ذي السودي ذي الشيطان ماذي زري ونتسوسو بديل تسديد السوديس وإذ عالم الغيب أم يكون عليما رب الصحة كدين النبي عليه الصلاة والسلام دايما إلا كنخالف. ينهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسخ أن الإنسان ذي يقبح الصورة ينس قبح الريحة ينس يأمرخص النظافة إيوا شو لأنه من هو لن ينظف ذي المؤمن من هو لن يوسخ يتفح الشيطان. حتى أن سنن الفطرة المعروفة قص الشوارب قص الأظافر حلق العانة نتف الإبت ويكيك نمغار سنن الفطرة وينه نخدم نارا ويصدق الحديث من أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أقتلهم 40 يوما يعني كل 40 يوم يلاقي الإنسان الذي تكسو ويكيك ذكرنا بعض العلماء وأظنه الصديق حسن خالد كتاب روض النديه إن دويني قلنا تكسر سنن الفطرة خرج من صورة بني آدم، يعني إفغي الصنن بنذم إقل من الشياطين. فإن كني مرات ذات العيبة ذي شارن سنديم قرانا تربيني شارن ديم قرانا تربين مثلا المستشتى مقران العانين تكسر شعر العانة واحد الإبطين سنن الفطرة يهني خدمارة. وإذا الإنسان يتشبه منس الشيطان أقلك تأخذ ضد الولي مشير العدو. النبي عليه الصلاة والسلام شر الحاجة غير تمشابه زي الشيطان كده النبي صلى الله عليه خلفه حتى يوطاك الحوايج إن تقيلوا فإن الشياطين لا تقيل. إن تخذ مثل سياسة تمدي ثك بعد الظهر نغي كان قبل الظهر دي سلس الإنسان قروي سكشو يربع الساعة 20 دقيقة 10 دقيقة دي سلس قروي سدي روبوزي والذكر سيمي غان القيل لك اللغة العربية إيوا شو فإن الشياطين لا تقي خلف الشيطان. الشيطان ورجعنا لك ونوينا تكشف الشاهد أنه ما تبغي تصح الشيطان يتعال تغعذو خلفي أين تعلمت من خصائص من صفة الشيطان الشياطين الشي خلفي. الشيطان يسعى للتحريش بين المؤمنين، الشيطان يكثم كذي فرقيال المؤمنين بلك نسقان غر غرس انت من أفضل الأعمال الذي يخدم الشيطان أفضل الأعمال من الشياطين يرسل ذو إنك لحقني فرق يرسين المؤمنين ذو إنك تحبي إبليس سيني كتير صح خدمتين العاد يفرق يار المؤمنين. مرة تعلمت أنه فرق يار المؤمنين في الصفان الشياطين لازم كتشي ذي المؤمن وتسعود ترى الصفين كتشي ذي العكس وكنشتا ذي العاب ذيك تحفو نادي اسم لقان يار المؤمنين أنشتينيك أدنقل المثل قول الله عز وجل أفتتخذونه وذريته أولياء نتخذ ذي الولي حقيقة من تبع أين ديجا الشيطاني أين أمر الشيطان خدمي يتأمر العبادة الشرك العبادة الشرك تخذ انت ذي الولي وهم لكم عدو. وبالك تنوت أنه ما تعانرت الشيطان تخدم تسكك كيحوب الشيطان تعطف نغفع سطف دايما يخدم ذا عذو يخدمي كذا عذو قبل ما تصللت حضرت نوت أنه مثلاً ما يلاث عصيت ربي فكفرت ربي كيحب الشيطان الشيطان أي فعصيت ربي نغطعت ربي فكفرت نغثمنت أكن تغطيت أتيت ذا فرعون نغطيت ذا النبي نتساني عوفك عوفك خطر كره بني آدم إبغاهن يومي غي كلغ الجهنم سلموا من سلكافر استقع على نسا بلك تنوت زعم العباد من هذه كان ذي سوبر رب العالمين زعم ثاني خدم زكارك رب العالمين زعم الشيطان ذي فرح سيسنا بالعكس الشيطان يقول علي ما رزيك كتشي بغاك يوير الجهنم ويتحب بني آدم يكرهه. مع ذلك اتخذناه وذريته أولياء وهم لكم عدو نهني ذي عذوني إثم من شدة عداوته أنه ما رتللت ولا عذا عذا تللت أدي بتزفي أدي بذم ما رتدوت تصمصت سكرات الموت أدي بتزفي وكي تسريح على عكي أين عاشتين الصنوف وستك يدكني في دريدك يعاشي في دريدك بل نزمردني حتى بلك مشيد المبالغة من الندن الشيطانيك تعيش بالزفر ذي كثير مولانيك مولانيك جناك كراوسة نضروح نتسافر نتصح تجوج تتبع تفلاس ندم مثل قبلك الشيطان قسم رات صلالت القاريني قسم رات صلالت الميذا سميث موت تذيذك كان وكي ترى طارغاك كل نفسه تنزد فيه أين خدمت الديارة قرويس لين بشكي ظلو وهي وثي تعال تشتي ماشي ذا عذو وهي ذا عذوي الغشني سعيتا كنزيك بغيتا في تسفغط تجيه ماشي قيث ما كان في تسفغط سفغي في ذك الشيطان علي في ذا عذو مرة تعلمت الحاجة يذ الشيطان يأمر نزيس مرة تعلمت الحاجة يذ تحبيت الشيطان كتشي خلفيت ذي العبادة في أخيك تساوي طلقات أم بعد النظر بالعالم بئس للظالمين بدلا أثنويني قلنا إجا الوليان رب العالمين اتخذ الوليين سحب بيس الشيطان بئس للظالمين بدلا ابدل اين العالس وين ندير بئس للظالمين بدلا اثنو رب احترى اقليك الظالم ظلمت ايوا شو ظلمت خطر وين ندوي الحاله تجعلت ذي الولي وهو الله عز وجل يقدر رزق الويه تعبت الويه تعبت الولي ويف جيت اتخذت الشيطان الذريه ينس اولياء وهم لكم عدو رب العالمين يبغي غير الخير يتسكر ضد الخير نعليه ذا عذاب الشيطان يغيب غاية غشر يتكارد من غيرين سواش أنا نخدم الشر وين عليه ذحبي بئس للظالمين بدل يعني أقلكم في بالدلم أين الدور الحالة في بالدليون ماشي قال الحاجة مشابهة ثراعك لأني ثرت اخترت اخترت ثي والدور الحالي كنا تخفرت جالسنا ثي ثبان الشيطان العدو رب العالمين الولي، ولكن كثير من الناس يفهم اتخذ من الله عز وجل عدو واتخذ من الشيطان ولي. مثال بسيط، بسيط من حيث الأسلوبات الذكرى، وإلا من حيث القيمين الشرعية ثم حاجة عظيمة، الربا. تعلم أنه ما رأت الربا، ما رأت مع عمل الربا، أقلك تخذت رب العالمين ذا شوف ذا حبيب خاطئ ذا العدو، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، تخذت رب العالمين دعذة وتحارب تزيس. من هو تخذت ذا الولي ذا الشيطان، من هو أمر الربا ذا الشيطان. فقس تماني في ثورة كذا ساون، هل أقلك من أولياء الشيطان أو من أولياء الرحمة؟ بئس للظالمين بدلا. أم بعد نضرب العالمين في الشيطانين وحيف الذر ينس وحيف خلان المعبود يعبدن العباد ديك الدنيا يندفو يهيك، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. إن إبليس الذر ينس ذوين يتعبد ميكل الأولياء، أي سيدي فلان سيدي فلان، هوبل اللات العزة، الأصنام من قريش، الأصنام من قوم نوح، الأصنام من الوقثيين، الآلهات الباطلة كل وقت، ويهيك يتعبد مكة افتخذ من الأولياء. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، أحضر نرى مدخل خلق، يعني رب العالمين يقارب، أحضر نرى مدخل خلق السماوات والأرض، وهن شاور غرى مدخل خلق السماوات والأرض، كان الله ولم يكن معه شيء، ويهيك للمخلوقين يخلقيه عند الله عز وجل. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، ما لك ديني ونيضا نروح غير مقام سيدي فلان تلزر دثل الوعداء نروح غير ديننا بلك خير البرهان خير البركة تسويتين العالي السنة خمم اسمك خيد الأيين الناس الوليين فلان بن فلان سيدي الفلان غير يقارد رب العالمين في اللسن. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، ويكيد المخلوقين وهندس حضر رب العالمين مد خلق السماوات والأرض. كتي مرة تبغي تخيرا صغر رب العالمين، تبغي تخيرا، تبغي الرزق، تبغي الخدمة، تبغي تجوجت، تبغي الدرية سعيطة موتين، تبغي تذيجي ناغ، تبغي الجنة، تبغي العلم، تبغي التقوى، أي شيء تبغي تف أثنك السماء وفي السماء رزقكم وما تعدون، أثنك فوس رب العالمين. رب العالمين مدي خلق السماء والأرض، مدي قسم الأرزقية إلا حدك شهد ديرس إلا حديثي نار بالعالمين الواحد شهدت نغار واح أكشورة ولاش خطر بالعالمين. حتى العقل أتخمت العقل كتفت مستحيلة ذي ويني ولاش يوني كشهدن قنشتي الناس رب العالمين أكشورة تشارس في غفلان تشارس في غفلان، عياذا بالله. هو الخالق جل وعلا إرنا يختد وي العقل قردك إرنا يختد رب العالمين النقل بالقرآن، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض سيدي الفلاني غيين وريش هذا واحد رب العالمين مدي خلقيه لنا، ماشي نتاني سنان رب العالمين خلقت سبع سماوات، ماشي نتاني سنان يا ربي القاع اللي تيدك ولا خلق انفسهم، ماشي نتاني سنان يا ربي خلقت بنادم على السيني فاسن السيني طار خاطي واش هيدنا ليك نشتي باش راك يا وين الروس استين تفكي استين تفكي دي وين قال لي خلق ديك لا نشتي وكشاور مدح وهو الله عز وجل جل جلاله. لهذا أطلب رب العالمين الطلب رجوين الذي لم يشهد خلق السماوات والأرض ولا خلق نفسه. ومن بعد نضرب العالمين وما كنت متخذ المضلين عضدا، المضلين يعني الضالين، إن دول غسلوا كان رب العالمين إبغانا ذي جعل الشاهد ذي ذي ذس إن دول تخفر المضلين هذا يخفر المؤمنين ويعذلوا كان يجوز وانشتي لو كان ذي بغرب العالمين إن دوما كنت متخذ المضلين عضدا، عضد يعني معاون مناصر. الآيين إذا شو تستم بتنزيس العلماء قارن الله عز وجل لحوجة معاونا إن ضرب العالمين لو كان حوج غير معاونا غسد حوج غير معاونا وحاشا وكلا أنه ذي حوج، ولكن ذي المعنى يغضي في كرب العالمين لو كان ذي حوج معاونا ولتسور المضلين هذه وفيك العالي رب العالمين ريح وجارة للمذلين ولو يك العالي السماوات والأرض يبدنت صل أمرنا رب العالمين ريح وجاي ونفع عون للكافر وللمؤمن، ولكن نشتري منه غين كنين يقارغ رب العالمين يكون وين اتخذ من المعاونين نون ذا المناصرين نون العضو دينك البطانينك اتخذت بطانة خير العبادة لك دي قربن العبادة لك تفن السريك العبادة لك تعاون قريسالينك المهمينك أي شيء في حياتنا لازم ذي لين دل عباد من العالم خطر من لين دل عجير العباد أكثر. كثير من الناس، والكلام أي للمسؤولين وكذلك لعامة المسلمين، المسؤول وعامة المسلمين، كل إنسان لازم العباد في قرب أذنين للعباد مولان الخير في مولان الشر. خطر قرنص الصاحب ساحب، وين واحد من الزيت أكي أثر. فما رتفت المسؤول يبغى يخدمين العالي، ولكن ويك يزدي الزين ديال العباد أثر. خطر لو قيك كذا يخدمين العالي أصدق من الرأي النط نستين خاطين لقى كذا وكا نسدين من بعد الحقين يزدقان وتظلم. لهذا لازم المسؤول ذي على بطانة صالحة الزفس. ما يكفيش المسؤول ناقر روي مثلا أذي اللي بغادي يخدم الخير الأمة، لازم ويكي قلنا ندير سيد بغون الخير، لأنه مو بغانا للخير أثري يعني. ذكرن بعض العلماء يوث القصة أنه أحد الأمراء اللي تم خاصم من سنة وحيد يماس نساد الأمير يماس للأمير من هو الزيث نارة تحكمن لشو يخدم الأمير أي يخدم يوث الخطة ذي نغ يماس ذي يماس أحقاني يبغى في نغ باش هذي حكم نتسيمانيس يشاور الوزراء ينسي قلنا شوف الوزراء نسو لشو سنة نس نغيث نغيث باش تسيت كتشي كان ما يموت انتو لش من هذه ورثن كتشي كان أصطفت كل شيء ماني إكردي وإن كان الوزراء نذا شو سنة الناس أيها الأمير نسو تنغارة نس ذي ماك وي أكين يبغي للحالة تنضمت لو كان ضب الراني بالا كان هضب بس حذي ماك أكين يبغي للحالة ديسيون واستسين كتحركة تنضمت بس وغرى الرأي طلغ الأكثرية قبل ما رثينا الوزيرين شو سين الناس يوها الأمير أكتل بغيوث الحاجة قمة تغطي مك الناس يتكثب تديوث انت ورقتك تام الزيانت يتكثب تدنو الليون النهار سقصت ايد في ثمسالتي نهيغ كني راكي دوث تنوغار الناس تعلتيد الخاتمين في الكاشين في كتيتي يكتب استيد الأمير ايف كيست وبعد راح ينغاكي مس عداني سقاس يحكم كل شيء تدوث دو كام اذا نفدي قلق رويس يبدي تخمي ميكان على العشاء يتسرقو كيماس يندمي نغان كيماس اسميك قيم فوكر سين يتشاير وضعيني الحقيني يبغى يبدا يندم اشو يخدمي نقلب في الوزراء ينسيك لين غاهني ونيون إن غاهنك المال أنا الحق دار ويا في نغي الناس حبس الناس إن كيس عاغ الحجة غير غورك الناس داشو الناس تورق تيقرات يطالي تكيف اسم يفاد النوايين ها الناس شفيت ميك دني غوث تنوغا يوسيك دني غوث تنوغا خطرك ديال توسيك شغل تنضمت الشاهد ايه ماذا شو بي غدين أنه الإنسان نزم ذي على العبادة في قرب ذي العبادة العالي باش تنهون أي مسؤول نغ أي شخص يسعى مهمة قل حياتين أكني بغي لي غسل كان ذي لي ذي المدير مؤسسة تجارية غسل حاجة الكوميرس ذي العالة دي على العباد المؤمنين الزاتس طالما هاي طال عباد المؤمنين ويكيني روح أرطل السيهين ويي غويد سريبا ويي معليش سعدي الحرام غسل التجارة في أي شيء لازم ما تستخفط العضو دينك يعني المعاونينك ماشي ذي المظلين لأن رب العالمين دشو غدينا ذي إن دوما كنت متخذ المظلين عضضا غس وكان أتخذ غير معاون ماشي ذا المظلين لا أتخذ فلهذا لازم الإنسان يثنى أذي جعل البطانة ينس هي بطانة صالحة ماشي بطالة سوء من بعد نظر بالعالمين ويوم يقول نادوا شركائه ويوم القيامة ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا إن يوم القيامة ويكيف دعوا ما كيف طلب مك من الأولياء ومن الشياطين من إبليس وذريته وحيد الأولياء يعبدن العباد الأصنام يذ الآلهة الباطلة يقرد رب العالمين في الأسل ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم ويوم القيامة اسمها تسي يوم القيامة السنين يا رب العالمين العباد هنا يعبدن تعبدتي مقوريا تعبدت سيدي عبد الرحمن سيدي عبد القادر سيدي حمد سيدي فلان وشارك دين يا رب العالمين ينادي ويوم يقول سنين رب العالمين يوم القيامة نادوا شركاء غمس نفرش شركائينو إجلان بطون الرزق قدوني إجلان سعان البرهان ترزقنكم خمرات حواشت الدرية تروحوا تغسيدي فلان أسيدي الفلاني في كيد الدرية ترزق إذا درزق أغرس دي الرزق يا ثم لق أغرس ديوين غذي لقي الله عز وجل أغرس ديوين إجلان يتكك دي الربح غرس ديوين يدفع عن فلك السوء غرس دين رب العالم نادوا شركائي الذين زعمتم ادعوا غرمس غاسدي دعوا بنادم يوم القيامة أسيني غاسدي فلان مش دي استجابه لأنه يوم القيامة كل يوم دشا سقار نفسي نفسي وحتى ما يلا تكزيستين ويخير دعو تكي يوم القيامة دي تبرأ أمام الله عز وجل أسيني يا رب إنك يلقوا ما يسنني غير عبثيه أسنني غير عبثيه أثنى عيسى عليه السلام نسأل أسيني رب العالم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله ديك تشسنين يا عيسى عبث فيك نك عبث انتورا نصرى شاسين سبحانك لا يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق سيني عياذا بالله سبحان الله دني غير نشتي إنك أمرتني فأمرت أن يعبدوا الله ربي وربكم بس حنوني من بعد ميث رفعت الله عز وجل السماء نهني عبذني ماشي لفوتي ونك كرسيني عيسى عليه السلام وكل من عبد من الأنبياء من الصالحين نغوي يتخذ العباد الأولياء ماذا المؤمنين له يوم القيامة سيدنا ربي أمير العباد سوى كنشتا ما إلا ماذا غاق مكان أني ماشي ذي العبد ذي المطلم ذي الحيوان كم سيدي كلبون سيدي حمرون تعلم ذي روميين ذا علم كان كيكري بلاطن ازدزين سيني لذي المقام اليوم بس العباد عبدنا ماشي ماذا تحذينا ولا لا ولي لا شيء آخر في نذل كارثة فوق كارثة ولكن إسقان ظل سعيهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويني أسنين الله عز وجل نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا له أدعوا سيدنا سيدي فلان سيدي فلان ليش استجبنا إيوا شو خطر المعبود الحق هو الله دين رب العالمين نقستها النذي توعبث دين رب العالمين نقستها النذي تطلبت استيت يا رب رزقيد دين رب العالمين نقستها النذي تدعوت وذين رب العالمين راه تقضت أكياخ رزيس مرات عديت زيت المقام حاذر حاذر حاذر أتقضتك يا أخي على جنب مقامني ذي الشرك بالله وي لعب ذي سين الله رقال غاغي زول المقام الفلاني وي ذي الشرك غاسو ثي تعبد طارو سجد طارة تزور طارة مجرد تعتقدت قولي أنه يزمرك يستغس خيران المضرة وي ذي الشرك رب العالمين تكرت الصباح لبيث العشاف على الصوت زيس وثقت قرار هم ذي ونوسك يا أخي ويث عدت الزاس ذا عديك أنا كيف قرت بلك غزو والسيدي الفلاني تقلت الصباح لعشا ربي حانث فقلت طارك يا أخي مجرد تذكرت الوليين تقلت حانث أكتف في الخلعة بلك أك يا أخي رب العالمين أمر الأمور استعاف وانت نخذي مرة ينهي في المعاصي نخذميها انت انت عيش لاباس وانت قادر اغياخرة نطمني ما ننو انت دوق القاعة بحال نكني ذي الأنبياء الولي وذي عدنس سقساني إذا كاين نيد تمطوث تسعى في قشيشي ناغذ الوشول وتنثمن سنين عشر سنين ثنين دوق ذغة هني أغياخرة إيواشو ثنين دو سفا غالا لوعلاغ المقام كذا وكذا شوف أي ثنين ثقذ أهني أغياخرة على جل المقام من سيدي الفلان وثقذ أهني أغياخرة حتى الماضي وحنا ذي هنا قلع عمر تسلم ذي سنس الديني غد دريو مرات سينم جمع في فسن هناك فقرم قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس تمسح ما تروح ما تسينم قرمت أذكر النوم ما تكشم تنمير بيت الخلاء إنيت بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث ديني غير أمر رب العالمين ويخفو قعارة نصح فطر الدريان ونقذر فلسنا أدنزل فلسنا رب العقوبة خطي نقذل مقام الفلاني غهن يغسكرة وإذ الشركة يثمع وإذ استبدال نبدلين لعلي غايث مسوين نديرين نبدل التوحيد في الشرك نبدل السنة النبي صلى الله عليه وسلم في البدعة نبدل ثفثة يثم استلام ذو الخرافات ندوى يوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا موبق يعني هلك يعني هذا غار المعبودة نسم أسيدي الفلان أسيدي الفلان واستجبنا خطروا لحد يوم القيامة ليش منارك تستجب واستجبنا وجعلنا بينهم اجعل رب العالمين يا رسندويك يا عبدناك قدوني موبقا مهلك يعني أهند من الملائكة إلى النار يا رسند العباد تمسي إلا فالإنسان يثم لازم هذه حذر أمور الشرك رب العالمين يثم تنبيها غض أنه يوم القيامة وليش ليش قاعر نقدر رب العالمين وقديني غردي وياك لتعبدت لتعبدت قولي أغرسي قولي يكسل الكثير لتعبدت سيدي عبد القادر أغرسي سيدي عبد القادر يكسل الكثير ولاش اتصغرت اتصغرت ولحد ولحد باش الذين يراك دويت عبدتك تيمس وجعلنا بينهم موبقا موبق هو الهلاك يعني النار ان بعد وراء المجرمون النار فظنوا انهم مواقعوها يوم القيامه هذا امر بالعالم الملائكه داوين تيمس تزرني كل العباد كل الناس تزرن المؤمن سلكف ولكن المجرمين وهم الكفار ذي وراء المجرمون النار فظنوا ذي ظنوا ماشي وناس ظنوا بمعنى علموا كده نار بالعالمين صوت المطففين ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون يعني ألا يعلم أولئك أنهم مبعوثون تسوعين لفظة ظن القرآن تسد بمعنى علم يعني ذي ورأى المجرمون النار فتيقنوا تيقنا أنهم واقعوها أنهم تكشمن يعني قد الناس قال ناس ما كانش منها اتق الله اتقوا النار بلك في مس اتقوا جهنم ما كانش منها ما كانش منها بعد وطغر لنا ورأى المجرمون النار فظنوا علموا أنه تكشمن لأنه ما تظهرنا كان في مسنين كل كنس قام البشر حتى الأنبياء أدخل عنه حتى أنه يصدق الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما تسفرد جهنم زفرة تسفرد يون الصوت كي يسخلع يجث كل أحد على ركبته هذا غليني كالفشار نسم حتى الأنبياء حتى إبراهيم عليه السلام سقر نفسي نفسي اللهم سلم سلم وبعد يصدق الحديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو عملت عمل 70 نبيا لخشيت أن لا تنجو اسمها تيت خدمت العمل 70 نبي ما رتصلت الصوت أني الجهنة ما غمشة رتصفر الصوت أني العياط أني أكتكش من الخلع ويعاد المؤمن أي ثم لهذا المجرم اعلم أنه تكش المؤمن هذا خلع بس حبين من الرحمن رب العالمين تسوي تسديد سيقوليس اطمع أتدر كثر رحمن رب العالمين أموي فعلموا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا المجرمين أين لا تكش من الجهنة ما رتكش من لن يجدوا عنها مصرفا مصرف يعني إذا شراهن ديس الليكين أم كرة تعلم تيمة أن الجهنم ما يلفك شمطت نغميك شبيت الكافر ولش ذا شرات ديس الليكين ما يزيوث الحاجة نسعى الملائكة نسعى الإنس ونحتبر الشياطين أنا أنظر الإنس للجن قل إنس أفضل الإنس محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الملائكة المقربين ومنهم جبريل عليه السلام سينيني أفضل الإنس وأفضل الملائكة ده شو زمان نقدخذ من يوم القيامة وليس شو زمان نقدخذ من كسين النبي عليه الصلاة والسلام يثنى يدعو في يوم القوم ذيك الدنيا يدعو في الأسنين لعنيها شو إنزل رب العالمين الآية إنس ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليه إنس نجتمش يكفوسي إنس رب العالمين ما يلبى يغتبغ في اللسن نغر أذقمنك في الظلال ماشي كفوسي كتشي يعني الهداية الظلال ماشي كفوس النبي صلى الله عليه وسلم أليس كشميون غا الجنة ناغيون غا ثمس ماشي كفوسي حتى الشفاعة العباد فهم الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بلا تشاوي ردي بد كنكا كتشي راح الجنة كتشي غا ثمس شي تيد الشفاعة الشفاعة لازم تيتستوهل تص يتوس ما تيتخدمة الأعمال من بعد الشفاعة يضرب العالمين ولا سيأذن يعني غادي يروح هذي سجد وذي يدعو وذي يطلب رب العالمين باش يسين رب العالمين أطلب ذا شو تبغيت يعني كلش كلش هذي نفوس ربي وإذ النبي صلى الله عليه وسلم مش دش هذي خدم مش دش هذي سلك زيك جبريل جبريل عليه السلام يثمى ارفذ قرية قوم لوط القرآن قوم لوط ارفذيهن تغس ما عاوذ تفصيهن تقلقع افكيس ربي يوث القوة عظيمة إزرث النبي صلى الله عليه وسلم قسمة يغم السماء الأفق لوريزون يكل الكوالا أرضي يكل يغميس أتتلت أن دي فطلت ذي نتسا يغميسك يسعى 600 جناح إفكيس ربي يوث القوة تمقرنت ويني إذن هدر كيف لاسا كيف كيس ربي القوية إقارد النبي صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي ليلة الإسراء والمعراج اسمي كتدو يطلق جبري وإذا جبري كالحلس البالي من خشية الله الحلس ذا شوث ضشتي تخدم الغثوث أشتت نخدم الغثوث ما ذيك شنو نذاع في سكي طنس باش هذيك شن شو يستوالو سخوخة أشتت يخدم العباد الغثوث دايما نثي تصفت ضشتت يرخان كي نسقان يشري طال من كثرة العباد عف سنزيس يتواغذين يومي غان الحيس البالي إنك زريق جبري ليلة الإسراء الخشية رب العالمين صوتي ثلامي ذين زريق شغل ما كن يفسير أكن يفسير الحيس البالي مين قشو قل خشية رب العالمين مرة تعلمت يونا موي يقول لنا إذا ما رذير في الكرة الأرضية ما تسيف اللق إذا ما رأتي تفص بل حتى تروح على جبريل ملك الجبال إذا ما رأتي تفصيني دوار سنخذ مكان جبريل عليه السلام ما رضي يوت ذاتي فصنا رب العالمين الخشية أني غيق ساعة يتقض رب العالمين لم يذين يقل شغل وشتت إن ركس لك يوم القيام ما إلا جبريل لزمير محمد صلى الله عليه وسلم لزمير فعلمت أنه السيني كان يقول لك إسقارا دم قرانا كل يوم ويقل إنس ويقل الملائكة ما يلسين يولش لشرك دخل من يوم القيامة نارك يسلك ولاش لهذا مدينة رب العالمين ولم يجدوا عنها مصرفة رصحوا لشوي نارك يسلك يوم القيامة ما تكشم تستيم السيء ألاك دي سفران زيس حاشا الطعن رب العالمين ذي الإيمان ألاك يسكش من غل جنة ذي الإيمان الطعن رب العالمين وينشتينيك طبعا بعد رحمة الله عز وجل ولهذا غيم المؤمن وتسكلا يرى يوم القيامة فماذا زح حاشا ما تسكلت أولا في الرحمن رب العالمين ثانيا سبب سر الرحمية سل الإيمان الصادق ذي العمل الصالح حضرت تسكلت سل الناس بينك حضرت تسكلت سل مالينك حضرت تسكلت ست فاميلتي حضرت تسكلت هذه شفع يوم زيك نسعى الشهيد قل فاميليا الشهيد هذه شفع السبعين خاطئ بلك تسكلت في خير حضرت تسكلتنا لعيبة ذاك تقارن كي الناس بينه إلى محمد صلى الله عليه وسلم تقارن كي الناس بينه غنبي صلى الله عليه وسلم طيب معليش الناس بينه غنبي صلى الله عليه وسلم من بعد أبو لهب الناس بيس ماشي غنبي عليه الصلاة والسلام عموم من النبي صلى الله عليه وسلم ماشي الناس بيس أزين زيسن في النار ببس النبي صلى الله عليه وسلم أنا راح غلي بعيث ما بغيت أنا راح غلي بعث إيم ماسن النبي صلى الله عليه وسلم نسيت ديجان ندي ربا ويكي غنده نيثن من في النار حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام عدد في القبر ينس يروح يستغفر زورنا كالصحابة بعد يعود يقلب وفنتي تسرو الناس أذني رب العالمين الزور على القبر ينس حبي أذني رس استغفر شوف سبحان الله ببس دي الناس ورزمي ببس ندياوي أكثر نوين نسنفك رب العالمين دا شو كتشي باش تشي يوم القيامة تسكلت إلا وين ركيس لكن يوم القيامة أن حذر إيمان نغيثنا يوم القيامة غركيس لكن بعد رحمة الله إلا العمل الصالح ينك ذي التقوى الله عز وجل الإيمان للعمل الصالح لين ركيس لكن شو جديته قثورة شو جدي وانشته قلت سكاليف وماذا زوح لا في النسب لا في الفاميليك لا في شيء آخر حذر إيمان يجي كنشتي ورأى المجرمون النار فظنوا يعني علموا أنهم داخلوها مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ومكشمنت وتسفنا لها نهارها انتصرفا من نهارها دي من عنه في السجن ان بعد نضرب العالمين ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا قال رب العالمين يثمك سورة الإسراء إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى القرآن ينزل في رب العالمين كتاب هداية ولشيون يثمك هذا قرآن القرآن ما ذي بذم ذي اسم عرفك وتفهم أفي خسكرة يعني ما قرأت القرآن فهمتف وثوح واجتارة حاجة نطنق الدنيا في أتصفت الجوة بكل سؤال أتعلمت إذا شو ثوح واجتك لفي تصفت ثقيم كان ما إذا قرأت فهمتف ترى ما إذا ترى من كني غير ثمان قرأت لأنك رأى قرأت لأنك رأى قرأنا على كل حال ويك في قرأنا فهم نرى الخصصة فان الزينة وإلا لو كان قرأت نفهميث أزلحوا غيت خاصه يثما رب العالمين دا شو دينا في القرآن ينزل أخذت باش نعيش زي سيثما ولقد صرفنا يعني ولقد نوعنا وأنزلنا القرآن وينوع رب العالمين زي الأسلوب ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل افكير رب العالمين القرآن كل النوع كل المثل افكير المواعظ افكير القصص افكير الأوامر افكير النواهي افكير الترغيب افكير الترهيب كل شيء لك القرآن أين تطلبته لزيس كل شيء لزيس لأنك نيك نايثما ويقدر النار حقا النعمين القرآني لن يفسن لأنك نيك نايثما يقدر النار أولا خطر أن يكرد إنسان يري فسن النق ويون ما يكرد النوم الحاجة ويتسسنا القميس تيذي وث ثانيا خطر نثن فهما القرآن نثن فهما خطر لو كان نفهمي ثايثما والله لو كان نفهم القرآن وكان ماشي غوقيف ديال الجنازه افزن العباده الداوين بنا ذكران الميت القران القران يزيد يضرب به غير الحيين ماشي الميتين لكن القران جا في الميتين اخا الميت يقرا القران يا كان يكون وين يمكن يخاطف نحو جاره يمكن نسعى نطني يمكن نسوي ديك التلفزيون نسوي ديك جرنان نسوي الدين النغن حفتيت كاين معين ما القران يكون وين غير الميتين كنفهم القران وكان نقرر القران الميتين القران موقي الحيين لتنذر من كان حيا ينزل في رب العالمين الحيين ماشي الميتين لو كان فهمي ثم القرآن كانوا نحو جرين نطني ما دين القرآن طبعا القرآن في السنة النبي صلى الله عليه وسلم لأن القرآن كشمزي السنة النبي عليه الصلاة والسلام قارن العلماء السنة كلها في آية واحدة وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا لو كان قرأ القرآن انفهمي انطبقيني قلنزي سيثما أمن في كل سؤال تفت الجواب كل مشكلة صفت الحل كل قضية صفت تخطيط إنسان كديوي الحل نكني كنيث مثلا قررها وثن فهمها وثن طبقها مشكلة تنزينها وما دينير القرآن طبعا أحد السنة النبي صلى الله عليه وسلم نسيو ما غايف ما غان استعرف غيمان النغ أن ذا القرآن إيغا راغي سلكين قين قشون الله نسيو ما نستعرف نتحفو الحلول قين نطني مرة تصلتي العبادة تكن دي الحلول الأمة النغم كيرا تسلف غيمان ليس تصنع جبتك العبادة هدرن باسم الإسلام بس حمشيس القرآن أي مكرة تعاود تترت المجد للأمة بلا لصل ينس القرآن والسنة العودة إلى الحق في القرآن والسنة أكدك الحل المشكلة أن الأمة نغض كذا وكذا ماشي لوني كذا المشكلة أكدين المشكلة نغض سيد سيد سيد ماشي لوني هذا المشكلة المشكلة نغض قوم نقلغ القرآن والسنة أنقلغ القرآن والسنة زيس الحلول إي واشو أي نغوى شو يثقلط إلا زيس الغلط فليس الحاجة كانوا لحد زيس الغلط ذا ولا رب العالم ما نقلغ الرأي فتشي نغر الرأي نفلان نحتغ القانون نفلان أكن يبغي لي يقفز العبد يقرأ يفهم أوليس لزيس الغلط للبشر إلا يون كان أوليس ذي الحق رب العالم أنقل غويني قل أوليس ذي الحق بس حين كني خاطئ عن يثنى نستعر سالإسلام النغم كني ثورة السنة يو الرأي أحد الإخوة الأفاضل يو الرأي ديوثن الصورة عن يثنى يوثق أستراليا فيتق ألمانيا تعلم أستراليا ألمانيا مشي تمور في مسلم تمور في الكفة بشون غلطارة تريع علي مننا قلانا هالضر في تمور في الكفة قل أستراليا سربين سنو زاين في قرعتنا كشغل وامل من غار كنا من السعيدة وهني غامنسن ماء المعدني ومينيرا سعان في قرعتنا كي نلبيع بالأسترالي سدونا زدير سيوث لي تيكتا كتب ستحت شغل لبيبليسيتي سنو زنت بالأسترالي لشو يكتب من زي سيثنا يكتب زي سلوغة نسن شو اللغة اهضن بالأسترالي تنجزيس نازل هذا شد يكتب ذينا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن ديننا لا تسرف ولو كنت على نهر جاري كتبن ديك سال بروفيت محمد يعني أولين النبي مسلم صلى الله عليه وسلم قال الله ما ندش وزاري الصورة الثانية دي ورا قال زاري الكار زي ملاري الكار زاري نسي نسجاج بعد نسجاج نكا من كني ذي خدمين ببليسيتي زاري أتفت عن ببليسيتي كيين السوسيتي دش وخذ من ببليسيتي ذي وزارة الثقافة الألمان خذ من الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كتبن ستلماني تبسمك في وجه أخيك صدق كتلم مست الألمان أجثي يثقل تبثوراغ في مورثي مسن لو كانت روحت تذكرت الصباح أتروحت تبدأ تقلاري تفتح لن تبسمك في وجه أخيك صدقة أمن في غيث ما غير ذي كردحيس دي الغيث لفناتيك ويكي يسكشم ناغد الدين كل أمكان ويكي غكا ويكي يثان قلند ويكي أكي غيث ما أخطو أقلاك في مورثي مسلم نسهل أصلا الله من هو يسوى قيمك الجنس وسن وسن يسيد نوسن في مسلمين لا غيثنا لو كانت فقرعونت ومن سعيدة مثل هنا الجزائر إفرينا فيك واخدي على دي لا تسرف ولو كنت على نهر جاء قد كان العباد بسم الله الرحمن الرحيم مسكش ماغد الديانة حتى قامان كيف هذا هضرنا العباد دا شو ذي العجبائية تخر ماغ لفناتيكا يهنا نطفن كل مكان أو يذي ذيك نيف عبدتك نقل ألمان قل أسترالي استعرف نس النبي صلى الله عليه وسلم ذين نكني غايف مك استعرف نارزيس نخذ مس المولوذ كان المفرقعات دين اسنف كان النبي صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة ذا شو نخسر شعبا وحكومة ما إلا نخذ ميه قلارين ذا شو نخسر نخسر وماذا زح بس حد كرن العيبة ذا استعرن سن إسلام استعرين سن إسلام نسيو من سعزيزي من النقص الإسلام يفهم وعزيزال الإسلام غورنا الكفار غاس استعرفنا راس الإسلام ذا الديانة مثلا أرد تبعا ولكن تسوين زي سينيق نفعا القرآن كي يظهر ندش وقلن زي سكا ينفع ذي الحكمة ذي الموعظة ذي ولا علي فدمنا طبقا وتحفنا ردو هنيا أكني سقال تحفنا إني لن دنفع كان وفانتي صحة وينت ونو هنيا وسكدبنا را خذ من ديو كثر كثبن دي يعني قلبي طاقة نسمي في قلال ما نكي كثبن ديو كثر بروفيت محمد يعني النبي مسلمي زدنا ونيس يعجب الحال يعجب الحال ونيس يعجبنا ذي حدا ذي الله مارش ما يبغى وزارة الثقافة الله أكي علي من شو ماذا ذي الحق كثبنتي لكني غايف مالو كان ذكري ونزين غادي يخدم هكا الحاجه الدين وقلق في مورثي مسلمان اذكر من العباد اذكر من التشكريتيكين ويا شايين اما كان ذني كني يدي وسنكي في مورث النطنين ما كان ماشي تمورث النا ما كان ماشي ذي الاسلام ماشي تمورث الاسلام هذيك شتي وسنكي النطنين في فرنسا في الجد العقليه يقرويك وما كان كيذي مسلم ابا عن جد هذيك شتي يقول لنا تعانض الكفار هذيك شتي ماشي ندايين ثوي تاخذ العقليه من برا وما كان يتسيف الاصل النا دويض الأصل النغ الجذوذ النغ طارق بن زياد غار ذي ذي مسلم ذي تشد دوين العقلياني روميين ماشي ذنكين الدوين العقلياني مسلم فلازم ايه ما غنسعوا الزمان النقص الاسلامي وتستحرزيس صعيد تحانوت صعيد حاجه ديال الملكي تبغي تتوري تكرازيس الاسلام والريفي وتستحرى وتستحرى تخدمت في البيرو ساستزر بيت شوف لو كرسي وتستحرى ديكش من المسؤولات فرطات ماشي ذا العورة ماشي ذا العار تزربي في نظلي في ديم سلمي اللي صعيت قلبيرو يعني كي مسلم يعجبك الحال يعجبك وكي عجيب أنا ما على باليش بيك أنا مسلم في دولة إسلامية أكيّر ويذ دينا يثمع ينزل أغضر بالعالم القرآنين باش نسعو الزمان النغزيس وثن طبقه يثمع خار عمر بن الخطاب نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله وكان يثنى يتكزيست تنسقى نموين سكانر نغ ألم الآلات أتدو تبي ذا بذا تعمت من يكس عن قوليس العزة الإسلام من يكس عن الذلس الإسلام أكتف الخلع أتدو تبري ذا بريذ ويا دمذلول ويا ذمذلول ويا ذلو سرى تصفت العيبة إلا من رحم الله ذيك ثربي المثال العيبة ذي يكس عن العزة الإسلام فرحنس الإسلام سعزين الإسلام لقى كرني لغا يثنى إلا قن فرحس الإسلامي وانت استحارزيس أنديث للوكازيون عنديه ذا الفرصة أتوريت أنه ذي مسلمي في الليل أتوريت ذا الحاجة اللي قدين وريت ذو تستحرى وتستحرى كان اشتيا إذا رب العالمين يثمني ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل إنزل أغدين نحوجك ليثم ونحوجه لغد نوي للقوم النطنين كأخرى كلش نسعاف قدين النغا يثم أثن ذنوهني اقتوين قدين النغ صدق فيه غيثم مؤسسات علمية قشوث ذا النظر قشو اللي أنت مؤسسات قل فيزياء قل طب غير تسوين قل القرآن تدمين قل القرآن غارم دين مترجمين غارم قرن القرآن كش ما كذا اثنين أسفيد نزيز يمكن يغير ثم غثن يمكن يسقرن ثور قافيني سرخنت قل زي طاجر ليش من هذه قرن هذه طبق نايثني ليش هذا ناوي كني باش نقع ذي منه هذا ناوي كارل ماركس الشيوعي هذا ناوي سيغموند فرويد اليهودي هذا ناوي غاندي البوذي غوي كير هذا ناوي أمشي نقع ذي منه شغوية كي غايثنا الحكمة نغنكني ذي الدين أتدنويق القرآن ذي السنة خطر بالعالمين إني أغذية ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل كل مثل إحواجه كل الحكمة أكني قارن استقبالي ثم نغنكني وإن كان إني أغذي فكار بالعالمين ذي الأحكام بس حين كنا نقاري لنا كل عقليا إذا بغيت إلا الحكمين قبل ما تير العقليا إلا الحكمي سك الشرع وذا حواش طاري مذانا ذا حواش تتسقل تغى القرآن السنة منطف الزيسنا يثما أغير في ضرب العالم نكنيثو لي واش ينقيم غلقع خطر ولاش القرآن السنة ولاش أودوني حفظن القرآن مرة تصفت تودوني في فهما مرة تصفت تودوني في التطبيق من بعد ولاش أورث نقرى أورث نحفظ أورث نطبيق أورث نفهم كيف بغيت غير نصرب العالم أمة القرآن قرر القرآن أمة القرآن فهما القرآن ومشي راه غدي يصل النصر من بعد يبين أخذ نغض الله عز وجل أن القرآن يزيس الهداية يزيس كل مثل ما علينا إلا نقل غرغرس شلوين يبغان الإصلاح حيث ما لازم يقل غرغرس سبغي تتصلح تماني تتصلح تلغير يقل القرآن وكان الإنسان أكثر شيء جدل يعني الهدى يبان ففاست بان ولكن الإنسان يتشورس المجادلة يتحب ذي غانم يعني يريد الحل عبد هذا قرآن القرآن وثيفهم ولير النار في المغانا الناس في الوكان شتي ولير النار المجادلة إيوا شو غايثنا خطر زيس كل الخير وزمير ترى مستحيل يون هذا يقرأ القرآن وثيفهم ما ثيفة كفي بالله أديني مي مستحيل والله خلال العذاب هذا يقرأ القرآن وثيفهم مستحيل ما ثيفة بالله أديني مي إلا زيس كذا وكان مستحيل ولكن قرض الله عز وجل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا يعني غلا في جنتين مي آفي جن أذي ناقش حب ينس للجدال وحب ينس للكفر يعني العيبة ذيك تناقش قدينا يثمك تناقش بالقرآن تناقش بلك تنوض بلك كيكش مشكي رواس أن السبين سنة ذكري قلان الغلاط بالقرآن ناق الدين ذي المحبة كان المجادلة جن العيبة ذي يتفلسفن وإلا والله أثن كبار قريش قرن تعرف فهم تعرف سنن تعرف تكني لقى الحال أسمي صندق قرى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن يسقوق مهن قلت لشير الدرنون حبسن لأن سكن على دعذو بالصح إي وشو وزمنا ديني وشو على نسكن دعذو وكك وإلا غين الدقة ركني علمنا نذي الحق خطر نو هناك نسقان سنن تعرف فهم تعرف لهذا رب العالمين دينت ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. بنذم يتحب المجادلة، يتحب هذه غنم، يتحب هذه فلسف. لهذا ما رتزرتي ونتناقش الدين ما في لعب ذين ذي الفهمة وقفه ما يبغى ذي فهم ذي مثلا واشو أكذ وكس فهمي وين نغيماني كتصفان خطر يبغى ذي فهم ما ذي ليونة على متن ويتجادل باش ذي جدل كان ويخطك زيس ويدعو يسلي هدية جدل خطر وين غين استنيت وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وين غين استنيت إذن يتساوت خطر وين المقصود ذي المجادلة ماشي ذي الفهم وكفه ما ممكن يسيم سلمنا يثمع لازم نستعيذ بالله أن ننسع الصفي عياذا بالله أنني غكي لكني غير لقيت من سقسي باش نفهم مش نسقسي باش نغنم. وكثير من الناس أتفت وري السينار وري قرارة يسنس نغض كثير من الناس أتفت وري قرارة وري السينار عايز سن ثلاثة أربعة الحروفنا ماذا تجادل العباد ماذا تناقش العباد ذيك سنن خيريس قدين أتنوت نعم تفضل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نديت ميذن قول الله عز وجل لقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. رب العالمين تبين غديت ما غنوين زلغد القرآنين زيس الهدى زيس الخير زيس سفا زيس كل شيء نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ولكن مع ذلك وزيس كل مثل كل حكمة كل موعظة أين كحوجك بنذ مثلا زيس قل خير الدنيا دل خير الآخر ومع ذلك كان الإنسان أكثر شيء جدلا من فرضيهما وسجدل ترى خطر أيني فحوشتي لك الدين أيني فحوشت سؤالي لك الدين أي مشكلة للحل يسجدين القرآن السنة ولكن كان الإنسان أكثر شيء جدلا نغديثنا بعض الناس أذي السقسايا ذي فهم وهي ذي الخير تحف ذي فهم لي مثلا وشو هكذا شو المعنى كذا شو هكذا أكنسقان تحصلي المسألة كذا وكذا غين وشو تحف ذي فهم مرس تهضرت أتحسوا أنه يتبعك تقول هذا راغي تحفوا ذي فهم من بعدين فهم مالك دينو فهم غارة ما عاديش مالك دينو فهم غارة يدني مثلا توقنع غارة أنه قنعي وتعلمت أنه ذي الصح يبغى ذي فهم ويذ الخير ولكن اللي ونصن في العباد نسي فلتك قروي سنو كتمنا رسوا إن رست هضرت يفلتك قروي سنو ذي الغلطة إن رستني تكتشي ومن بعد وكيت جدل ويو تناقشرة ويدعو يسلي هدية تجتف لأنه يبغى الجدال. نغدوية بالنسبة للكفار يمسلمن للصفة يزيسن. نغدى تفت بعض الناس واش من العبادة واش من العلم واش من مسنين الدين ولسينو ماذا زوح يا ربي ما يتحفظ كف الظليفيس وتفت تتناقش لعب ذيك سنن لعب ذيك قران خيريس وفي تناقش وسي قرار مثلا لأنه إلا يني في فوثن أكيد في السينارة أكيد يبغي الحال إلا يني في فوثن كل يوني إلا يني في فوثن قدي وسي قرار مثلا داشو ذا المعنى كذا وكذا داشو ذا الدليل كذا وكذا سيني ديرك إيوا شو كذا وكذا أمكي تسويمت كذا يعني مباشرة يخزر نسيكس على الحق مباشرة هذه زرية ونخدم الحاجة ما شمتها مباشرة نسيني أمكي يخدمنا كذا وكذا سقسي لعل ذيني كيفوثن إنا صغيرين يوني تظل مثلا يخدم مكان صغير الشيخ يخدم مكان صغير يوني يخدم مكان روح في مدينة روح أثدر فيه صغير يوني على كذا وكذا شو الحكم ينس بلك ذيني يفوثن وهذين تصنت الدينك الكتشي يكدي جاوبوني سنن ديني ثيد السنة أنا ديني ثيد البدعة ذينك صحان ذينك صحان أرى ماشي غير ثم أو قن الدين أقموش النخكان أصنقار كذا العباد خدمنا كذا وكذا سبدا عند خدمند علند أسمى را تعلمت ذا شو الحكم ينس شو عارف هضرت خطر ما تقلغ المجادله لك شحال دابا انت ملقى داك العباد اللي تناقش اللي تناقش اللي تناقش ما تسقط لك انك تزلى بصح تزلى كي خامك تزلى غير الجامع لفت تزلط كي خامك كي وفق رب العالمين تصبت تتزلى يدير الحاجه اللي عالي تزلط بصح كي وفق رب تقلت تزلط صلاه الجامعه لفت تقليك الدرجه جايه كي سميحه انا شتي تناقشت وكي سميحه انا شتي تناقش تقليك العباده تدي فرض في الله رب العالمين اثنوه تضطر على الوجه الاتم باش تصوت تشد جدل تقدي لنا تناقشت لازم الانسان اللي سنه ميكانيسه يسمى المجتمع لازم كل يوم اللي سنه ايمانيس ميكانيس ما ردي كريون في جماعه تكينيه ان كل حاجه هي حاجه مثلا قدين تمثلت كذا وكذا كخويا توقنع غرزي جماعه يفقنع تزيس الهضره هي غير ثم اثن تحكمي في الايايني وكان الانسان اكثر شيء جدل يتوس ماكتشي اي ان كان يعجبنا لا توقنع تزيس اي دينا ربي ذو دينا البات اخترت تزيس اي كيعجبك كيشتي أنا كنت واقنع غير سقسي إني تمثلت كذا وكذا يعني غمش فيك الدين تفهمي تبغى تفهمه أكدي تفهم الإنسان ما تبغيت الخير أكي وفق رب العالمين تفهمت أما ما يلو تبغيت تتارى أتقيم تكني طول حياتك وتفهمت تتارى فعلم ما يثمى غنو لان الكفار ما ردكش من غير الإسلام نغمارين بالكفار وقرانا في الإسلام بعد ذلك بدون القران في الإسلام تستفهن الخلعة قال سود قار خرى ذويذ الدين إني هدرم فلاس العيبة أحفظ ويت مشابهة ريك ذوي نهدرم قارن الإسلام ذي الإرهاب قارن الإسلام ذي التخلف قارن الإسلام ذي العنف يمكن أن قال الإسلام ولا شو ماذا زحزيس نوين ندير كل شيء ذي الخير استفين الخلع عمر الزرنا كي قال نصي وشو خطر العيبة ذي قهدرون في الإسلام العيبة ذي يدي سفهمن الكفارين الكفار يسفهمن الكفار ذي شو ذي الإسلام فكان الصورة نديري فكان سيوثن الصورة نديري أسمي بغانوية كي يفهمن دص حد الدين يوفقهن رب العالمين الزرنين العالق الإسلام وياك نزيس نقبغانا لا غادسن ان الحق قيمنا كن مازاليه نسعان النظره السلبيه في الاسلام ويا الكفر المؤمن دا المسلم نفس الشيء ما الا بغيت تفهم الدينينك ذي الحق تحفت تفهمت ما يهمش غاسس ديكوفريت الحوايج التجديدين غاسس ديكوفريت النوت اللي تتزلط الغلط غاسس ديكوفريت النوت كتشي ديما ولا نخدم تخدم الحاجات اللي تجوزيره اصليت معليش باغ كتفهمها كيوفق رب العالمين تسينوت وتسقموت وتقعد تيماني ماذا العباد اللي قلنا مثلا هضرت في مسلم دي مسلم يتزلى يتحج يتزمو ولكن يريد غير هذه السن خاطر ادي ديكوفري الحوايج تخدميها في الغلط كيقال ما كانش من هذه بالله في ولا غير كلش وهي في جرب العالمين لكن في جرب العالمين لكن والا ايوا شنو غايفنا اتصفتي يول غرس شحال انت يتزلى ودي شي وندا جديد السكاس عامين ويغرس 30 40 سنه دقيقه ويدي وسا دلعب ضم مزيان دلعب ضم قرا ما يهمش غاز دلعب ضم قرا إكسجيا سجع عامين أتفتي دا جدي نحفت ضل حوايج تسن خيرن السنن النبي صلى الله عليه وسلم محية السنة محية كلش واتنين مازال يفكين كان قلبي داعي نسد الشركيلز إيوا شو كتش من غيون المسجد تحسيس نفس الشيوخ تحسيس الخطب كيف كيف الدروس كيف كيف بصح ويا يوفقي ربي إكسجا سعى عامين السن لعجب جدي ويا مازال يفكين كان الخرافة فيس مازال في تسمن سكورايا مازال في كلش إيوا شو السبا غيثما ذولاو ويا حفالة ذي فهم في الدين كل ما ذي سلكان خلاف الدين ده جديد حفالة ذي فهم يتجدل ما كانش منها وياكيين وياكيين ذي نتا كان ذي الحق داري نتا غير ذي الحق يموت الإمام مالك يتجاثي ذي نتا ماذا ويتني يكشم دسا ذي الزر مسحيت حفوة ذي السم إن يد كان مثل حق أكن تبغوثي لي والله يلو كان مسن داش ولات أيدين يا رب العالمين خدمي فتخدمة إن يد كان مثل حق وري يد كان مصح صواب نشتي يند ربي خلاص يند النبي الطبقة غاس اللي أخدم العكسة ونشتني غاس اللي مشاكني تظل غاس يثق عار المهم ذي الحق اقتنع غزيس أقرخ تفهمني يثيدو في غذي الحق الطبقة ويتفت تبارك رب العالمين توفيقي. أما ما يلفقل تم الصنفي وكان الإنسان أكثر شيء جدلا الهمني كل وقف لدتق موشي أتتجدلت أتتناقشت قيني كيخطر أتقيمت ذا نقار لازم كل ما لدتق موشي كيما أتيتيوث اللفظة علموني علموني علموني وما بغيت لفظة أفضل من هذا وأقول ربي زدني علما لقد كرني لغيثني وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين.